مثل الفيل ينفض. نعم. شو معنى الأبيات؟ ناس قراءة. التسمية أقرأ. من يحفظ الأبيات؟ أقرأ. وضع. وضع هذا. هكذا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن مالك في ألفيته: تبرأ وعلم إلى ثلاثة: رأى وعلم، عد إذا صار أرى وعلم، ولا إذا رأى وعلم إلى رأى وإلى إذا رأى وأعلم، عد إذا رأى وعلم، وما علم فعل علمتم أطلق إثبان إذا عد إذا صار أرى وأعلم، صار أرى وأعلم، وما لمفعول علمت مطلقا للثاني فيأتي أيضا حققة، وإن تعدي لواحد بلا همز في اثنين به توصلا، وثاني منهما كثاني اثني كسا فهو به في كل حكم، في كل حكم ذو اتسا كالسابق كأرى السابق وكأرى السابق نبى أخبرا حدث أنبأ كذاك خبرا. لباب الشيخ غيره الفائل الذي الفعل الذي كما فعل أتى زيد المنير وجهه نمسة وبعد فعل فاعل فإن ظهر فهو وإلا ضمير مستتر وجرد الفعل إذا ما أضمر إذا ما أسند جرد الفعل وجرد الفعل إذا ما أسند اثنين أو اثنين أو اثنين أو جمع كباز الشهداء وقد يقال سايدا وسايد والفعل للظاهر بعد مسند ويرفع الفاعل فعل أضمر كمثل زيد في جواب من قرأ وتأنيث في الماضي إذا كان لأنثى كأبت هند الأباء وإنما تلزم فعل مضمر متصل مفهم ذات حريم وقد يبيح فصل ترك التاء فيه نحو أتم قاضي بنت الواقفي قاضية أتم قاضية بنت الواقفي منشخ نحو أتلقاضي بنت الواقفي والحذف ما فصل بإلا فضلا كما زكى إلا فتة العالم والحذف قد يأتي بإلا فصل مع ضمي بالمجاز في شهر وقع والتاء مع جمع سوى سالم من بس بجيب رأى وإن تعدي لواحد بلا همز فالاثنين به توصلا وكأرى السابق الثاني منهما كثاني والثاني منهما كثاني اثني كسا فهو به في كل حكم ذو اتسا وكأرى السابق نبأ أخبار حدث أنبأ كذاك خبارا. خلي فيه مما خبرنا في كل حلقة هيدا يعني 15 أبيات. نعم وين نتف؟ مفهوم الظرف قرأناه الشرح قرأناه طيب قرأ الأبيات من ظلمة. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: المفعول معه ينصب التالي الواوي المفعول ينصب تالي الواوي مفعولا معه في نحو سيري والطريق مسرعة بما من نحو سيري والطريق نحو سيري سيري الأصل أدنى سيري سيري أدنى سيري الأصل سيري أو سيري ماشي طيب سيري في نحو سيري والطريق مسرعة بما من الفعل وشبهه سبق فالنصب لا بالواو في القول الأحق وبعد ما استفهام أو كيف نصب بفعل كون مضمر بعض العرب والعطف إن يمكن بلا ضعف أحق والنصب مختار لدى ضعف النسب والنصب إن لم يجز العطف يجب أو اعتقد إضمار عامل تصف. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى: المفعول ما. أما المفعول فسبق الكلام عليه، وأما ما فهذا القيد أخرج هذا النوع من غيره. المفعول كما سبق اسم منتصب، والاسم المنتصب سبق معنى له وسبق معنى سبق معنى به، ومعنى أيضا سبق له الذي هو لأجله، وسبق معنى فيه الذي هو الظرف. فهذه تقييدات: مفعول به أي اسم منتصب وقع الفعل عليه، ومفعول له أي وقع الفعل لأجله، ومفعول فيه أي كان الظرف محلا له زمانا ومكانا، والمفعول معه هو الاسم المنتصب الواقع بعد الواو التي هي بمعنى مع، التي هي بمعنى مع، ففعل الفعل مصاحبة له زمانا أو مكانا. المفعول معه هو الاسم المنتصب بعد واو بمعنى مع. قال المصنف رحمه تعالى: ينصب تالي الواو مفعولا معه، ينصب تالي الواو مفعولا معه، بمعنى ما كان تاليا، ما تلا الواو، ما جاء بعد الواو التي هي بمعنى معه، ينصب على أنه اسم، على أنه مفعول معه. ينصب تالي الواو مفعولا معه، أي أن الاسم الذي جاء بعد الواو التي هي بمعنى معه، فإن من أحكام النحوي ومن أحكام العربية أنه يعرب أحيانا مفعولا معه. مثل ذلك في نحو سيري والطريق مشرعة، في نحو سيري والطريق مشرعة، فهو أشار إلى بعض التعريف وتمه بماذا؟ بالمثال. فما تال الواو التي بمعنى معه، هذا بمعنى ما نستفاد منه من المثال، ينصب على أنه مفعولا معه، وكونه اسما يأتي أيضا في المثال. في نحو مثال ذلك سيري والطريقة، سيري أنت فعل أمر وفاعله الياء، فعل أمر مبني على حذف النون، والياء هو الضمير المتصل في محل نصب الفاعل، والطريقة أي مع الطريق. الواو هنا لا يحتمل لها معنى إلا مع الطريق. هل الطريق تسير؟ هل يتصور أن تأمر الطريق بأن تسير؟ ما يعرف. فإذن الواو هنا لا شك ولا ريب أنها المراد منها مع. سيري والطريقة مسرعة، حال كون الطريق أو حال كونك مسرعة، مسرعة حال من الضمير في سيري، أي سيري مسرعة، والطريقة أي مع الطريق. بما من الفعل وشبهه سبق، انتقل إلى الناصب. ما الذي ينصب الاسم الواقع بعد واو المعية على أنه مفعول معه؟ ما الذي ينصبه؟ الفعل. بما من الفعل وشبهه سبق، وما يشبه الفعل، ما يشبه الفعل سبق. طيب، وشبهه سبق ذا النصب، أو وشبه الفعل يسبق الاسم المنصوب، سبق تابع للجملة، أي أن الذي ينصب المفعول معه هو الفعل أو ما شبه الفعل مما سبق الاسم المنصوب، لا بالواو في القول الأحق. يعني المفعول معه ليس منصوبا لماذا؟ بالواو. نعم، لا بالواو في القول الأحق. فمن قال أن المفعول معه منصوب بالواو غير صحيح، وإنما هو منصوب بالفعل المذكور قبل واو المعية. وبعدما استفهام أو كيف نصب بفعل كون مضمن بعض العرب، هذا موقع يشبه المفعول معه، وهو ماذا؟ النصب بعد الواو التي تدل بمعنى مع لكن غير مسبوقة الواو بماذا؟ بفعل أو شبهه. فيقدر الفعل هنا، فيقدر الفعل هنا متى؟ بعد ما استفهام ما أنت وزيد، ما أنت وزيدا أو كيف أنت وزيدا. فها هنا يقدر فعل أو ما يشبه جه وبعدما استفهام أو كيف نصب بعض العرب, أي أن بعض العرب نصب الاسم الواقع بعد واو المعية إن كانت مسبوقة بما الاستفهامية أو كيف أيضا استفهامية, لكن ليس النصب بالواو ولا بحرف الاستفهام, وإنما النصب بفعل مضمر يدل على الكون, ها الكونية الوجود. ثم انتقل إلى الكلام على الأحكام ما يأتي بعد الواو, وقد يكون نصبه على المفعولية معه وجوبا أو على العطف وجوبا أو يستوي فيه الأمر, وقد يترجع أحدهما ببعض القرائن. قال والعطف إن يمكن بلا ضعف أحق, والنصب مختار لدى ضعف النسب, والنصب إن لم يجز العطف يجب أو اعتقد إضمار عامل نصب. إذا جاء الاسم بعد الواو هل نقول مفعول معه أو هو معطوف على السابق أو يستوي الأمران؟ قال لك عندك حالة والعطف إن يمكن بلا ضعف. إذا جاءنا سياق فيه الواو وبعده اسم منصوب أو بعده اسم, فإذا لم يكن إعرابه معطوفا عليه ضعيفا فذاك الذي يجب أو ذاك هو الأحق. مثل جاء زيد وعمر, إذا قلنا واو حرف عطف وعمر اسم معطوف, هل هناك ضعف؟ السياق صحيح, هذا هو الأحق. ها هنا أن نقول ماذا هذا ما بعد الواو, الواو ما بعده حرف عطف ومعطوف عليه. أما إن كان هناك ضعف فإنه يفضل ماذا؟ النصب, يفضل النصب على المفعولية المفعولي معه, يفضل النصب على المفعولي معه. نعم. أما إذا أمكن العطف مع الضعف فالنصب أولى, النصب أولى. مثل تقول سرت وزيدا, سرت وزيدا, ها إذا قلنا الواو حرف عطف فماذا نقول؟ سرت زيد معطوف على ماذا؟ الضمير تاء. إذا كيف يكون مرفوع؟ إذا سرت وزيد, واضح العطف على الضمير, يصح العطف على الضمير دون أن يفصل بينهما شيء. سبق وأن ذكرنا أن العطف على الضمير سيأتي إلى العطف على ثلاثة أقسام: عطف على ضمير مرفوع, وعطف على ضمير منصوب, وعطف على ضمير مجرور. فالعطف على الضمير المنصوب المرفوع لا بد من تكرار الضمير, قلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة, جئت أنا وزيد, لا بد من تكرار الضمير, وعدم تكراره ضعيف. المنصوب يجوز ولو لم تكرر, ها ولو لم تكرر الضمير. والمجرور الأكثر على عدم تكرار الضمير, لكن على تكرار الضمير, لكن عدم تكراره جائز. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام, قراءة الجمهور, لكن قراءة بعضهم كحمزة وغيره والأرحام به والأرحام, فعطف من غير قصيد ضمير. فإذا العطف على الضمير المرفوع دون تكرار الضمير المنفصل هذا ضعيف جدا, هذا ضعيف. وهنا يترجح النصب على المفعول معه سلت وزيدا, هذا هو الذي ينبغي, مع جواز سرت وزيد لكن على ضعف. والنصب مختار لا ضعف النسق. ها إذا كان النسق اسم النسق العطف. ها سبق مع الجرومية أن الحروف العطف على قسمين، عطف على قسمين، عطف نسق وعطف بيان. فالنسق يكون بحرف ينسق بين أمرين والبيان غير. فإذا كان ضعف النسق أي العطف فهنا يتوضح النصب ويختار النصب. طيب والنصب إن لم يجز العطف يجب، أما إذا لم يجز العطف فإنه يجب النصب. ما يمكن أن يقال بجواز العطف، واضح؟ كمثال السابق سيري والطريقة، يعني هل تأمر الطريق أن تسير وهل الطريق تسير؟ فهنا ما يكون إلا مفعولا. والنصب إن لم يجز العطف يجب، يعني يجب نصبه على المفعول معه. أو يعتقد إضمار عامل ينصب، إذا لم تجد ما ينصب المفعول معه فأعتقد ماذا؟ وجود مضمر، وجود فعل مضمر هو عامل النصب. واضح؟ ها؟ أكرم. قال الشيخ ابن عقيل في قول رحمه الله في قول المؤلف ينصب التالي الواوي مفعولا معه. ينصب تالي دون ينصب تالي الواوي في الواوي مفعولا معه في نحو سيري والطريقة مسرعة بما من الفعل وشبهه سبق ظن نصب الواوي الواوي في القول الأحق. قال المفعول معه هو الاسم المنتصب بعد واو بمعنى معه الناصب له ما تقدمه من الفعل أو شبهه. نعم يعني قلنا المفعول ما هذا الاسم المنتصب وهو فضله يدي الواو الذي هي بمعنى معه. نعم فمثال الفعل سيري والطريقة مسرعة. نعم الفضل بمعنى الفضل لا يتم الكلام إلا به. إذا ذكرنا سابقا أن الفضل على قسمين، الكلام في الجملة منه العمدة ومنه الفضل، فالعمدة هو الذي لا يصح الكلام إلا به ولو أحكامه، والفضل هو الذي يصح الكلام دونه ويصح الوقوف عليه ولا ينتظر المستمع بعد ذا بعده كلامه. هذه الفضلة على قسمين، أحيانا لا بد من ذكرها وأحيانا لا يجب أن نذكر. فمفعول معه هنا قد يستغنى عنه. إذا قلت سيري والطريقة تستطيع أن تقول سيري يفهم الكلام هذا ولا أمر بالسير، لكن أحيانا قد يكون إذا كان الفعل يلزم فيه يعني الاشتراك، كان تقول استوى زيد و استوى الماء والخشبة، الاستواء هنا يتطلب أن يكون بين أمرين، بلا هنا هو فضلة لكن لا بد منه، لا بد منه. واضح؟ نعم. قال فمثال الفعل سيري والطريقة مسرعة أي سيري مع الطريق، فالطريق منصوب بسيري. مثال شبه الفعل زيد سائر والطريقة وأعجبني سيرك والطريقة، فالطريق منصوب بسائر وسيرك. وزعم قوم أن النصب. طيب هنا إذا فالاسم المنصوب بعد واو المعية تالي يعني يتلوها كونها تالية لجملة ذات فعل أو اسم، يعني هذا الاسم المنصوب يكون قبله الواو التالي بواو بمعنى ما، هذه ما يتلوها بعد ذلك جملة ذات فعل أو اسم فيه معنى الفعل. الواو تكون قبلها ماذا؟ فعل أو اسم فيه معنى الفعل، فيه معنى الفعل. حتى نقرب بعض الأمثلة، مثل إذا قلنا لا تأكل السمك وتشرب اللبن، ها؟ فالواو هنا جاء بعدها ماذا؟ لم يأتي بعدها اسم وإنما جاء بعدها فعل، وإنما بعدها فعل. وقولك أيضا سرت والشمس طالعة فالواو ها هنا داخل على جملة يجب الباب مبتدأ والخبر، واضح؟ وأيضا يخرج ما ذكرنا اشترك زيد وعمر، فالواو لابد أن تكون بالعطف لا تكون للمائية. نعم. وقلنا بالواو فيخرج إذا كان مع، قلنا الواو للدل على الرد مع، فقولك جئت مع زيد فليس زيدا ها هنا مفعول معه بل هو مجرور بعد حرف معه. نعم. وكذلك ما يدل على العطف، العطف كجاء زيد وعمر قبله أو بعده، وأيضا كل رجل وضيعته أي مقتلنان، فهنا الضيعة معطوف وليس مفعولا معه. نعم. وصل. قال وزعم قوم أن الناصب للمفعول معه الواو، وهو غير صحيح، لأن كل حرف اختص بالاسم ولم يكن كالجزء منهم لم يعمل إلا الجر كحروف الجر، وإنما قيل ولم يكن كالجزء منهم احترازا من الألف واللام، فإنها اختصت بالاسم ولم تعمل فيه شيئا لكونها كالجزء منهم، بدليل تخطى العامل تخطي العامل لها نحو مررت بالغلام. طيب هنا قال ليس الواو هو الناصب، لماذا؟ قال لأن كل حرف اختص بالاسم ولم يكن كالجزء منه لم يعمل إلا الجر. الواو هو الناصب. إيه؟ الواو هو الناصب. نعم. زعم قوم. إيه؟ كيف الواو هو الناصب؟ هو يرد أن الواو هو الناصب. يرد. إيه؟ شيخ هو يحكي قول من يقول أن الواو هو الناصب. أنت ليش قلت الواو هو الناصب؟ عندك شيخ قلت من قال أن الواو لا ينصب. من قال أن الواو ناصب؟ من قال أن الواو هو الناصب؟ قال هذا القول غير صحيح، ويرد القول أن الواو ناصب. هي الناصب هو ماذا؟ الفعل أو شبه الفعل؟ ها؟ أنا قلت الواو الناصب غير ناصب. الواو غير ناصب، هذا هو. ما الذي ينصب المفعول معه؟ الفعل؟ وقصدي يعني كأنكم حكيت القول المخالف أنهم يقولون القضاء أيه. لا إيه، هو القول الصحيح أن الفعل هو الذي ينصب أو شبهه. بعضهم خالف ماذا قال؟ قال الواو هو الناصب. فالشيخ يرده، قال لماذا؟ لأن كل حرف اختص بالاسم ولم يكن كالجزء منه لم يعمل إلا الجر كحروف الجر. حروف الجر خاصة بالاسم ولا تدخل على الفعل؟ خاصة بالاسم. طيب هل هي جزء منه؟ ليست جزء منه. قال هذه لا تعمل إلا الجر، وإنما قيل ولم يكن كالجزء منه احترازا من الألف واللام. الألف واللام تخص الفعل ولا لا؟ تخص الاسم ولا لا؟ لا تدخل على الفعل إلا يعني بعض المقولات، ولكن هنا بمعنى الذي، ما أنت بالحكم أن ترضى حكومته أي الذي. فالألف واللام خاصة بالاسم لكنها هي كالجزء منه، دائما لا سقطه لا تنفصل. فهذه اختصت بالاسم ولكن لا تعمل فيه شيئا، لأنها وإن لم تكن جزءا منه صارت كالجزء منه. الرجل ونحن بدليل تخطي العامل لها ها نحن مررت بالغلام. مررت بالغلام، الباء عمل في غلام ولا في أل؟ ها؟ في غلام. إذا تخطى أل إلى إيش؟ إلى غلام، فصارت أل كالجزء من غلام، ولهذا فإنها لا تعمل. نعم. وهنا الواو لا تختص بالاسم بل تدخل على الفعل وتدخل على الاسم. نعم. أيوة. قال ويستفاد من قول المصنف في نحو سيري والطريقة المسرعة أن المفعول معه مقيس فيما كان مثل ذلك، يعني قياسه ما كان مثال. نعم. وهو كل اسم وقع بعد واو بمعنى مع وتقدمه فعل أو شبهه، أو شبهه. وهذا هو الصحيح من قول النحويين. هذا هو الصحيح من قول النحويين. نعم. وكذلك يفهم من قول ومن قوله بما من الفعل وشبهه. ممن ذكر أن الواو تنصب ذكروا الدرجاني. ذكر الدرجاني ممن يرى أن النصب بالواو. واضح؟ كما خالف بعضهم أيضا كالكوفيين يرون في المسألة خلاف، ومنهم من يرى أن الناصب محذوف كالزجاج يرى التقدير سيرت والنيلة، سيرت ولابست النيلة، فأصل النيل مفعول به لابست المحذوفة، والصواب ما عليه جمهور البصريين وهو أن الناصب الفعل أو شبه الفعل. واضح؟ نعم. في آخر المبحث نعيد الكلام على تعريف المفعول معه ومحترزات التعريف، لأنه في شيء نبه. نعم. قال وكذلك يفهم من قوله بما من الفعل وشبيهه سبق أن عامله لا بد أن يتقدم عليهم، فلا تقول والنيل سيرت، وهذا باتفاق. أما تقدمه على مصاحبه نحو صار والنيل زيد ففيه خلاف، والصحيح منها. مستفاد من قول المصنف في نفس الشيء والطريقه مشتركه. ايه؟ ان المفعول معيش فيما كان مثل ذلك. نعم. وهو كل شيء وقع بعد جواب الله. تقدم فعل وشبه هذا وصل قوله. شيخ يعني ان كل ما كان من هذا القبيل لما قال في نحو في مثله، فكل ما كان مثله، ما معنى مثله؟ يقاس عليه. فكل اسم وقع بعد واو تدل على معنى معه، وقبل الواو كان فعل أو شبه الفعل، فما بعد مع الواو التي بمعنى معه ينصب على أنه مفعول معه، مفعول على أنه مفعول معه. هذا الشيخ أخذ التعريف من المثال، هذا هو، وذكر بعض التعريف وأتمه بالمثال. أيوه. قال وبعدما استفهام او كيف نصب بفعل كون مضمر. انتظر. نعم. كيف يعني اشترط ان يكون سبق الفعل وشبهه؟ نعم. لحظه. هذا مود يعني اشترط ان يكون الفعل او شبه سابق للواو. نعم. الشيخ هنا ذكر انه اذا كان تقدم مصاحبه فلا يجوز. ايه. سناتي اليها، لم نعلق عليها بعد. اقرا. كذلك فلا تقول والنيل سرت. كذلك تقول سرت والنيل. طيب. على اتفاق. اما تقدمه على مصاحبه. تقدمه على مصاحبه نحو سار والنيل زيد، سار والنيل زيد، هذا فيه خلاف، هل يصح أو لا يصح؟ قال ابن عقيل والصحيح المنع. وجه المنع هنا الأصل أن الفعل يتلو، الفاعل يتلو الفعل، ويفصل بينهما بما يشوه الفصل به بينهما، هذا أولا. ثانيا ما وجه النصب في النيل؟ ما وجه النصب في النيل؟ إن كنا الواو بالمعية فهو مع من؟ مع مصاحب قبله، هو غير مذكور، وهو غير مذكور، لأنه لابد أن يكون كما ذكرنا أن أن أن كلام العرب ما ينبغي تقديمه لا بد أن يقدم لا يؤخر، لهذا منعوا عودة الضمير على المتأخر المتأخر رتبة ولفظا، لا لا ما يصح. ك نعم يعني لا أمثلته كثيرة، لأن الضمير إذا عاد على المتأخر لفظا ورتبة يعني صار على يعود على شيء مبهم قدم في الكلام، وهذا هذا وجهه أيضا، هذا وجهه كذلك. نعم، لهذا الصواب أن يقال سار زيد والنيل، سار زيد والنيل، هذا أوجه. نعم، اقرأ. قال المؤلف وبعد رحمه الله: وبعد ما استفهام أو كيف نصب بفعل كون مضمر بعض العرب. اقرأ. أشرح: حق المفعول معه أن يسبقه فعل أو شبهه كما تقدم تمثيله وسمع من كلام. وأيضا من وجه الضعف، أيضا مراد من وجه الضعف أن الواو مترددة بين العطف وغيره، بين العطف وغيره، وترجيح معنى يحتاج إلى دليل. فسرت والنيل على أنه حرف عطف يعطف على ماذا، وعلى أنه من المعية فهو مع ماذا، هذا أيضا الوجه يضعف هذه الإعراب. الله أعلم. قال: حق المفعول معه أن يسبقه فعل أو شبهه كما تقدم تمثيله وسمع من كلام العرب نصبه بعدما وكيف الاستفهاميتين من غير أن يلفظ بفعل، نحو: ما أنت وزيدا، وكيف أنت وقصعة من ثريد. فخرجه النحويون على أنه منصوب بفعل مضمر مشتق من الكون، والتقدير ما تكون وزيدا من فعل مشتق صفة، من فعل مشتق من الكون، والتقدير ما تكون وزيدا، وكيف تكون وقصعة وكيف تكون وقصعة من ثريد. فزيدا وقصعة منصوبان بتكون مضمرة. أيضا شيخ في قولي: والناصب له ما تقدم من الفعل أو شبهه، شبه الفعل. شيخ هنا مثل باسم الفاعل والمصدر، شيخ يقتصر على هذا ويحق به؟ لا، كله شبه الفعل، كل ما يشبه الفعل في العمل، الفاعل اسم المفعول، المصدر صفة المشبهة بشرطها. نعم. قال المؤلف رحمه الله: والعطف إن يمكن، إذا كان ما أنت وزيدا، وكيف أنت وزيدا، أو وكيف أنت وقصعة من تريد، فقال خرجه النحويون على أنه منصوب بفعل مضمر مشتق من الكون، تقدير ما أنت وزيدا أي ما تكون وزيدا، وكيف تكون وقصعة من تريد، هنا منصوبان بتكون المضمرة. نعم. قال المؤلف رحمه الله: والعطف إن يمكن بلا ضعف أحق، والنصب مختار لدى ضعف النسق، والنصب إن لم يجز العطف يجب، أو اعتقد إضمار عامل تصب. أيوة. قال الشارح: الاسم الواقع بعد هذه الواو إما أن يمكن عطفه على ما قبله أو لا، فإن أمكن عطفه فإما أن يكون بضعف أو بلا ضعف. فصار هنا في الحال الأول وجهان: إما أن يمكن العطف أو لا يمكن العطف. إن أمكن العطف إما أن يكون بضعف أو بغير ضعف، هذا وجهان، وإن لم يمكن العطف إما أن يكون أيضا بضعف أو بغير ضعف، هذا وجهان، صار أربعة، وإما أن يستوي الجميع فصار خمسة. نعم. قال: فإن أمكن عطفه بلا ضعف فهو أحق من النصب، نحو: كنت أنا وزيد كالأخوين، فرفع زيد عطفا على الضمير المتصل أولى من نصبه مفعول معه، لأن العطف ممكن للفصل، والتشريك والتشريك أولى من عدم التشريك، مثله صار زيد وعمر، فرفع عمر أولى من نصبه. وإن أمكن العطف بضعف فالنصب على المعية أولى من التشريك لسلامته من الضعف، نحو سرت وزيدا، فنصب زيدا أولى من رفعه لضعف العطف على الضامر المرفوع المتصل بلا فاصل. نعم. إذن الحال الأول هو رجحان العطف مع جواز النصب على المفعول معه، يترجح العطف. الثاني يترجح النصب على المفعول معه مع جواز ماذا؟ أن العطف جواز العطف لضعف، هذا الحال الثاني. نعم. قال: وإن لم يمكن عطفه تعين النصب على المعية أو على إضمار فعل يليق به، كقوله علفتها تبنا وماء باردا. نعم. فماء منصوب على المعية أو على إضمار فعل يليق به، والتقدير وسقيتها ماء باردا، وقوله تعالى فأجمعوا أمركم وشركاءكم، فقوله وشركاءكم لا يجوز عطفه على أمركم، لأن العطف على نية تكرار العامل، إذ لا يصح أن يقال أجمعت شركائي، وإنما يقال أجمعت أمري وجمعت شركائي. فشركائي منصوب على المعية والتقدير، والله أعلم، فأجمعوا أمركم مع شركائكم، أو منصوب بفعل يليق به والتقدير، فأجمعوا أمركم واجمعوا شركاءكم. هذا الوجه الثالث. قال: إذا لم يمكن عطفه تعين النصب على المعية أو على إضمار فعل، فعلى المعية فأجمعوا أمركم وشركاءكم، أي مع شركائي، لا يمكن هنا العطف، لا يقال فأجمعوا أمركم وشركاءكم، فشركاء معطوف على الأمر. لماذا؟ لأن النية، لأن العطف على نية تكرار العامل. جاء زيد وعمر، أي جاء زيد وجاء عمر، جاء زيد وجاء عمر، فحذفنا جاء الثاني لأن الأول يكفيه وعوضنا عنه بحرف العطف. لا يقال جاء زيد، جاء عمر، جاء علي، جاء فلان، جاء واحدة، ونعطف الباقي بحرف العطف. فلو عطفنا هنا فأجمعوا أمركم وشركاءكم، كان المعنى أجمعوا أمركم، أجمعوا شركاءكم، ولا يقال أجمعوا شركاءكم، يقال أجمعوا أمركم. الإجماع ماذا هو؟ ماذا؟ العزم على الشيء، أجمع على كذا، أي عزم وقصد على كذا. ولا يقال أجمع شركاءه، إنما يقال جمع، يقال جمع. ها هنا تكون شركاء منصوب على المعية، والتقدير أجمع أمركم مع شركائكم، أو منصوب بفعل يليق به، فيكون أجمع أمركم واجمعوا شركائكم. نعم. ومد أيضا علفتها تبنا وماء باردا حتى غدت همالة عيناها، فعلفتها تبنا وماء. هنا الأقرب أن يقال أنه منصوب بفعل محذوف مقدر، علفتها ماء وسقيتها، علفتها تبلا وسقيتها ماء، علفتها تبلا وسقيتها ماء. ومنهم من خرجه على أنه ماذا؟ مفعول معه. فهنا ذكر ثلاث حالات، لكن هي على خمس. فإن أمكن العطف، إن كان بلا ضعف، فها هنا يترجح العطف، والنصب على المفعول معه يكون مرجوحا، كمثل سار زيد وعمر. وإذا أمكن العطف بضعف فيترجح النصب المفعول معه وجواز العطف فيه ضعف، كسرت وزيدا، فكسرت وزيدا. إذن هنا ترجح العطف والنصب المفعول معه مرجوع، ترجح النصب المفعول معه والعطف مرجوع. الحالة الثالثة وجوب ماذا؟ النصب، وجوب النصب، وجوب النصب، كمثل فأجمعوا أمركم وشركاءكم، ومثل أيضا مالك وزيدا، وأيضا مات زيد وطلوع الشمس، فلا يمكنها هنا أن نكون أن يكون حرف العطف الواو للعطف، لأن مالك وزيدا، هل يعطف زيد على مالك على لك؟ ما يعطف، فيتعين يكون مفعول معه. مات زيد وطلوع الشمس من حيث المعنى، لا يكون الواو هنا حرف عطف، لأنه إذا كان حرف عطف مات زيد وطلوع الشمس، يعني طلوع الشمس مات. هل يمكن لدي يكون في المغرب سيري والطريقة، الطريقة هل تؤمر بالسي؟ ما تؤمر. فهنا يجب ماذا؟ يجب النصر على أنه مفعول معه. والوجه الرابع وجوب الرفع، وجوب العطف، وجوب العطف. نحو اشترك زيد وعمر، قلنا في الفعل الذي يدل على الاشتراك، ما يمكن هنا أن نقول ماذا؟ يعني يحتمل يكون مفعول معه، لأن اشتراك يدل على وجود فاعلين أو أكثر. فيقال اشترك زيد وعمر، في الواو هنا لتعين كونها حرف عطف. أو قولهم كل رجل وضيعته، كل رجل وضيعته، فهنا الواو يتعين أن يكون معطوفا ولا يكون للمعية، لأنهم قدروا هنا الخبر محذوف، تقديره كل رجل وضيعته مقترنان، كل ضيعة رجل، كل رجل وضيعته مقترنان. نعم شكله واضح. واضح نعم. فذكرت يعني هذه الواو المعية، هذه الواو بعد الواو إما أن يكون مفعول معه إما أن يكون أمرا، إما أن يكون معطوفا. إذا كان معطوفا يعني مفعول معه، لا إذا كان معطوف بحسبه، ها معطوف على السابق والمعطوف على لو حكم المعطوف عليه، يعني بعد بجبل وكين خمس حالات، خمس حالات يبقى لما مفعول معه اثنين مرة يجب مرة يترجع. واضح؟ نعم. طيب سنأتي. طيب الوجه الخامس، الوجه الخامس ذكره ابن هشام في أوضح المسائل، قال امتناعهما ليس جوازهما، أنا ذكرت جوازهما غير صحيح، امتناعهما، قال امتناعهما يعني امتناع أن يكون ما بعد الواو للعطف معطوفا، وامتناع أن يكون مفعولا معه، وامتناع أن يكون مفعولا معه. هذا الامتناع في الحقيقة ليس بحال اتفاق، هو على خلاف، وإلا فقد يقال به جواز الأمرين، يعني جواز أن يكون مفعولا معه وجواز أن يكون مفعولا به. واضح؟ قال امتناعهما. وضرب مثال على البيت الذي أشار إليه الناظم، علفتها تبنا وماء باردا حتى غدت همالة عيناها. فقال هنا يمتنع أن يكون معطوفا لانتفاء المشارك، يعني لا يشترك التبن مع الماء في العلف. هل تقال علفتها الماء والتبن؟ لا يشترك العنف يكون للتبن و وماذا والشرب يكون للماء السقيا. ويمتنع أن يكون مفعول معه، لأنه ليس المقصود أنه علفها مع الماء، العنف لحاله والماء السقيا لحاله. فهنا اختار وجوب إضمار ناصب، قال لا بد أن يكون فعل هو نصب ماء، وهذا الفعل محذوف مقدر، أي علفتها تبنا وسقيتها ماء، وسقيتها ماذا؟ سقيتها ماء. هذا الذي رجحه ابن هشام ها هنا. لكن من العلماء من أعرب مفعولا معه تبنا، أعربه مفعولا معه، وهو اختيار ابن عقيل كما في الشرح ها هنا. وكذلك بعضهم أعربه معطوفا على تبنا، وهو اختيار بعض النحاة كالجربي والمازني، وبعضهم قال هو مفعول به لفعل محذوف يقتضي للسياق، وهو اختيار ابن هشام في أوضح المسالك ها هنا. نعم واضح؟ نعم. على الثبات وما في ذلك الشيخ على قول ابن هشام نصاري على قول يعني على التقدير الشيخ تبنى كيف يكون عرفتها؟ عرفتها؟ تبنى تبنى مفعول به مفعول به نعم ها؟ لا هي مفعول به ثاني على فيحتاج إلى مفعول به على فيها تبنى على فيها ماذا تبنى مفعول به أول الهاء التاء فاعل والهاء مفعول به الأول وتبنى مفعول به ثاني مفعولين على أيوة هي الذي سبق معنا في النحو هذه الأفعال التي تجري عليها القواعد، لكن لا يمنع وجود أفعال أخرى في كلام العرب تنصب مفعولين، يعني التي مرت معنا أنها تنصب مفعولين هي المحددة التي تجري عليها القواعد، والأخرى توجد أفراد، وهذا أشرنا إليه أظن في الدرس. نعم انتهى. طيب نعود للتعريف فقط. قلنا المفعول معه لذكر المحتضزات هو اسم صح؟ إذا يخرج منه ماذا؟ الفعل ك لا تأكل السمك وتشرب اللبن، فتشرب لا يقال مفعول معه. هو اسم فضلة، فضلة خرج ما كان عمدة. سرت والشمس طالعة أو لا فضلة قلنا هو اسم فضلة، فضلة مثل اشترك زيد وعمر، اشترك زيد وعمر، عمر هنا فضلة، اشترك زيد وعمر، عمر فضلة ولا لا؟ عمدة، لأنه يعني اشتراك لابد من اثنين. إذا قولنا اسم خرج ماذا؟ الفعل، وخرج أيضا الجملة كماذا؟ سرت والشمس طالعة، فجاء بعد الواو جملة مادة ليس اسما فقط. إذا فضلة خرج ما كان عمدة مثل اشترك زيد وعمر. تالي الواو بمعنى معه، هذا الاسم يتلو الواو التي هي بمعنى معه، فيخرج حرف معه، جئت مع زيد، فزيد هنا لا يكون مفعولا معه لأن قبله معه وليس الواو التي بمعنى معه. تالية لجملة ذات فعل أو اسم، تالية لجملة ذات فعل أو اسم فيه معنى الفعل مثل جاء زيد وعمر قبله، وعمر أن تكون الواو بمعنى معه وهي تالية لجملة ذات فعل، جاء زيد جاء زيد وعمر قبله، الجملة التي قبل الواو واضح؟ الجملة التي قبل الواو جاء زيد وعمر هي جملة ذات فعل، أو أن يكون اسم فيه معنى الفعل وحروف سرت والطريقة، لكن جاء زيد وعمر قبله هذه لا تكون مفعول معه لكنها معطوف، وعمر قبله أي وجاء عمر قبله أو بعده أيضا. كذلك أن يكون الواو التي بمعنى معه تالية لجملة إن لم يكن فيها فعل يكون فيها اسم فيه معنى الفعل، هو شبه الفعل اسم الفاعل ونحو. ومن ثم أخرج ماذا؟ كل رجل وضيعته، فقال لا يجوز فيه النصب لأن التقدير كل رجل وضيعته مقترنان. ده. نعم والله أعلم. الوسطية